أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأشبيه السيدين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في الإطلاق واسم الجن. بداية لا يخفى علينا وضوح مطلبين. المطلب الأول أن الإطلاق يقابل التقييد، نظرا إلى أن المعنى المرتسم في الذهن على نحوين: تارة يلحظ المعنى مجردا عن كل وصف زائد على ذات المعنى، كما إذا تصورنا معنى الإنسان. إذا تصورنا معنى الإنسان إذا كنا جسور في حب سلسلة كما إذا تصورنا لا خلوا الشمس واحد عن شيء الهواء، الشمس تشرق ليه كما إذا تصورنا معنى الإنسان وهو الحيوان الناطق من دون إضافة أي أمر عارض على ذات المعنى وهو الحيوان الناطق، فهنا يسمى أن المعنى مطلق من جهة أنه لم يقيد بأي وصف عارض على نفس معنى الإنسان وهو الحيوان الناطق. أما إذا تصورنا معنى الإنسان أو لوحظ معنى الإنسان بوصف كونه مقيدا بوصف عارض على ذات المعنى، كأن تتصور معنى الإنسان بأنه قائم أو أنه عالم أو أنه ضاحك أو أنه شاعر، هنا قد تصورت المعنى مع كونه مقيدا بوصف عارض على ذات المعنى، لأن القياس وصف عارض على ذات المعنى والشاعرية وصف عارض على ذات المعنى، فهذا ما يسمى بالتقييد. فالإطلاق يقابل التقييد. ومعنى كون الشيء مطلقا أي أن تلحظ المعنى بما هو من غير إضافة أي أمر زائد على ذات المعنى، تلحظ معنى الإنسان وهو الحيوان الناطق. أما إذا لحظت معنى الإنسان بالإضافة إلى أمر يعرض عليه وتقيده به فهذا هو التقييد. فأكرم الإنسان هنا مطلق، وأكرم الإنسان العالم هنا تقييد، فلا يخفى وضوح معنى الإطلاق ومعنى التقييد. المطلب الثاني أن اسم الجن يراد به كل مفهوم كلي مهما كان صنفه، سواء كان من المفاهيم الجوهرية كالإنسان كالشجر كالبقر، يقال الشجر اسم جنس، البقر اسم جنس، الحيوان اسمه جنس، أو المفاهيم الاعتبارية من قبيل الملكية والزوجية أيضا يطلق عليها عنوان اسم الجن، أو المفاهيم الانتزاعية كالفوقية والتحتية والعلية، فيقال معنى العلية أنه من أسماء الجن، وأيضا التحتية من أسماء الجن لأنه مفهوم كلي، أو كانت من المفاهيم العرضية من قبيل السواد والبياض، عفوا من قبيل الأسود والأبيض، فإن الأسود والأبيض باعتبارهما من المفاهيم الكلية يصدق عليهما عنوان اسم الجن، أو كانت من المفاهيم التي من قبيل الأعراض للعربيات من قبيل السواد والبياض فإنهما أعراض وأيضا يصدق عليهما اسم الجن. الأسود والأبيض عربي، مفهومان عربيان، أما السواد والبياض أعراض، والفرق بين العربي وبين العرب والفرق بين العربي وبين العرب، مفرد جمع عربي، مفرد عربي، والفرق بينهما أن العرضي مما يحمل على الموضوع، فيقال الجسم أسود، الجسم أبيض، فنحمل الأسود والأبيض على الجسم، بينما العرض والأعراض لا تقبل الحمل. لا يقال الجسم سواد ولا يقال الجسم بياض، الجسم ليس بياض، يقال الإنسان أسود، الإنسان أبيض، لكن لا يقال الإنسان سواد وبياض، الإنسان حيوان آخر وليس سوادا وبياضا. إذا يراد من اسم الجنس كل مفهوم كلي كان مفهوما جوهريا عرضيا أعراضا اعتباريا انتزاعيا يطلق عليه اسم الجنس. إذا اتضح ذاك وهذا نقول لما كان اسم الجنس كمعنى الإنسان كمعنى الحيوان كمعنى السواد كمعنى الفوقية، لما كان اسم الجنس يلحظ تارة مطلقا فيقال أكرم الإنسان، ويلحظ تارة مقيدا فيقال أكرم الإنسان العالم، فيقيد معنى الإنسان بوصف عارض عليه. لما كان اسم الجنس يلحظ تارة مطلقا ويلحظ أخرى مقيدا يقع الكلام بين الأعلام في تحديد المعنى الموضوع له اسم الجنس. فهل أن اسم الجنس وضع للإنسان المطلق أو وضع للإنسان المقيد أم لم يوضع لا لهذا ولا لذلك؟ ما هو مدلول اسم الجنس؟ إذا قيل الإنسان الواضع وضع كلمة الإنسان لأي شيء، هل وضع للحيوان الناطق بوصف كونه مطلق أو وضعه لطبيعة الحيوان الناطق من غير أخذ الإطلاق والتقييد في المعنى الموضوع له اسم الجنس؟ فالكلام بين الأعلام في تحديد ما هو مدلول اسم الجنس، وبعبارة أخرى الكلام يقع بين الأعلام في تحديد المعنى الذي وضع لاسم الجنس. ما هو المعنى الذي وضع له اسم الجنس؟ هذا هو محل الباحث. والأعلام، وذكر السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه سبعا لما يذكره الأعلام في بطونهم، ذكر مقدمة، هذه المقدمة يطلق عليها باعتبارات الماهيات، وهذه المقدمة ذكرناها في درس الفلسفة. وحاصل هذه المقدمة، وهي مقدمة وإن كانت واضحة إلا أن الإبرام والنقص فيها بمكان واسع، وحاصلها نقتصر على ما ذكره السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وقبل ذكره، نعم، على ما ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه، وقبل أن نذكر هذه المقدمة نقول إن تحديد المعنى الموضوع له اسم الجنس وقع تحت نظريتين. النظرية الأولى وهي نظرية قديمة تنص على أن اسم الجنس موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق، بحيث يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له اسم الجنس. فالإنسان كاسم جنس، الإنسان بناء على النظرية الأولى تقول الواضع وضعا لفظ الإنسان لمعنى الحيوان الناطق المطلق، فيكون الإطلاق جزء من معنى اسم الجنس، من معنى الإنسان. عندما تسأل الواضع وضع كلمة الإنسان لأي شيء، يقول وضعتها للحيوان الناطق المطلق. وهذا معنى أن الإطلاق يكون جزءا من المعنى الموضوع له اسم الفعل. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية وهي النظرية المشهورة بين الأعلام، أن الواضع لم يضع اسم الجنس كالإنسان للمعنى الكلي المطلق، بل وضعه فقط للمعنى الكلي وهو الحيوان الناطق، وليس الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له اسم الجنس. إذا النظرية الأولى تقول لا، وضعه للحيوان الناطق بغير كونه مطلقا، فالإطلاق جزء من المعنى. النظرية الثانية تقول لا، الإطلاق ليس جزءا من المعنى، كلمة الإنسان لم توضع إلا للحيوان الناطق. والفارق الذي يترتب على هاتين النظريتين ما يلي: أولا، بناء على النظرية الأولى، إذا قال المتكلم أكرم الإنسان وسكتنا، هل يريد إكرام مطلق الإنسان أو حصة خاصة من الإنسان وهو خصوص الإنسان العالم مثلا؟ هنا نقول إذا قال أكرم الإنسان نستفيد نحن الإطلاق ببركة نفس الله، فيكون الإطلاق مدلولا وضعيا لفظيا مستقرا من نفس كلمة الإنسان. لماذا؟ لأن النظرية الأولى تقول أن الإنسان موضوع للحيوان الناطق المطلق، موضوع للمعنى الكلي المطلق، فيكون الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له كلمة الإنسان، فيكون بناء على النظرية الأولى أن الإطلاق استفيد من خلال المدلول الوضعي، لأن الواضع وضع الإنسان للإنسان المطلق لمعنى الإنسان المطلق. بينما بناء على النظرية الثانية، النظرية الثانية تقول أن الواضع وضع الإنسان لطبيعة للمعنى الكلي وهو الحيوان الناطق، من دون كون الإطلاق أو التقييد دخيل في المعنى. إذا من أين نستفيد الإطلاق؟ لا تقل نستفيده من خلال اللفظ، لأن اللفظ لم يوضع إلا للحيوان الناطق، لم يوضع إلا للمعنى الكلي. إذا كيف نستفيد الإطلاق أنه يريد إكرام مطلق الإنسان؟ نقول نحتاج إلى قرينة خارجية، ببركتها نستفيد الإطلاق. ما هذه القرينة؟ هي التي تقدمت في الحلقة الثانية، قرينة حكمة أو مقدمات الحكمة. إذا الفرق الأول الذي يترتب على النظرية الأولى والنظرية الثانية، أن النظرية الأولى تقول نستفيد الإطلاق من خلال نفس اللفظ، من خلال نفس اسم الجنس، لأنه وضع للمعنى الكلي المطلق. بينما النظرية الثانية تقول نحتاج إلى قرينة أخرى من خلالها نحدد الإطلاق. هذا أولا. ثانيا، بناء على النظرية الأولى لا يكون الإطلاق وصفا عارضا على ذات المعنى. لماذا؟ لأنه ما هو الوصف العارض؟ الوصف العارض كل شيء كان خارجا عن ذات المعنى. مثلا إذا سألنا هل أن الشاعرية وصف عارض على معنى الإنسان أم لا؟ نقول نعم، هي وصف عارض، لأن ليس معنى الإنسان إلا حيوان ناطق. فالشاعرية إذا قلنا إنسان شاعر، كان الشاعر وصفا عارضا على معنى الإنسان. بناء على النظرية الأولى لا يكون الإطلاق وصفا عارضا. لماذا؟ لأن أساس اللفظ الإنسان موضوع لماذا؟ لجزئين بتعبير واضح، موضوع للحيوان الناطق المطلق، لأن الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له كلمة إنسان، فيكون الإطلاق في جزءا من المعنى كالحيوان الناطق تماما. فليس الإطلاق أمر عارضا على ذات المعنى. لا لا شيخنا، كلام النظرية الأولى أن الإطلاق الصفات مسؤول وضع مو مقدمات. إحنا الكلام في هذا المورد، خب أنتم ما تطرحون مقدمات الحكمة بناء على النظرية الثانية. قلنا نحن في الفرق الأول، قلنا في الفرق الأول أنه بناء على النظرية الأولى يكون الإطلاق مسؤولا وضعيا لفظيا، يعني مستحالا من نفس الله. بينما بناء على النظرية الثانية نستفيد الإطلاق من مقدمات الحكمة. ومعنى مقدمات وقرينة الحكمة أن كل قيد لم يذكره المتكلم في كلامه فهو لا يريده. الجنب الأول من الكتاب معها صحيحة، أما الجنب الثاني هي لها أسباب لها. والوجه في ذلك أن الواضع، وهذا ما سوف نذكره أثناء التفصيل، أن الواضع وضع كلمة الإنسان لمعنى. ما هو هذا المعنى؟ الحيوان الناطق المطلق، المعنى الكلي بقيد الإطلاق. فبالتالي لا نستطيع أن نقول أن الإطلاق وصف عارض على ذات المعنى، بل هو جزء من المعنى ليس وصفا عارضا على المعنى، ولكن نطبق عليه قاعدة افتراضية. بينما بناء على بناء على النظرية الثانية نقول لا، كلمة الإنسان لم توضع إلا للمعنى الكلي فقط، وهي وهو حيوان ناطق. أما الإطلاق فيكون وصفا عارضا وليس جزءا دخيلا من المعنى الموضوع له. الإنسان هو اسم الجنس. إذا ما يترتب على القول بالنظريتين أنه بناء على النظرية الأولى أن اسم الجنسي موضوع للمعنى الكلي المطلق، الإطلاق ليس وصفا. بينما بناء على النظرية الثانية التي تقول أن اسم الجنس لم يوضع إلا للمعنى الكلي من غير دخالة الإطلاق والتقييد، يكون الإطلاق وصفا عارضا كالتقييد تماما، انه وصف عارض على ذات المعنى. الفرق الثاني، الفرق الثالث بناء على النظرية الاولى يكون استعمال اسم الجنس في موارد التقييد استعمالا في غير معناه الموضوع له، وبالتالي يكون استعمالا مجازيا. لماذا؟ لأنه بناء على النظرية الأولى الواضع وضع كلمة الإنسان للحيوان الناطق المطلق. فإذا استعملنا في موارد التقييد، بل قلت أكرم الإنسان العالم، هنا تقييد، يكون هذا استعمال في غير المعنى الذي وضعه الواضع، لأن الواضع وضعه للإطلاق ولم يضعه للتقييد. فاستعمالك لاسم الجنس في موارد التقييد من باب استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له، فيكون الاستعمال في موارد التقييد استعمالا مجازيا. بينما بناء على النظرية الأولى كما أن الاستعمال في موارد الإطلاق حقيقي، كذلك في موارد التقييد. لماذا؟ لأن الواضع لم يضع كلمة الإنسان إلا للمعنى الكلي وهو الحيوان ناطق للطبيعة بما هي هي. فإذا قلت أكرم الإنسان وتريد الإطلاق، هذا استعمال حقيقي. لماذا؟ لأنك استعملت الإنسان في معناه الكلي وهو الحيوان ناطق. وإذا كنت تريد التقييد بقولك أكرم الإنسان العالم، نقول أيضا استعملت الانسان في الطبيعه، غايته ان نستفيد استفيد من دال اخر وهو كلمه العالم مثلا، فيكون بناء على النظريه الثانيه ان الاطلاق وان التقييد استعمالهما يكون من باب الاستعمال الحقيقي خلافا للنظريه الاولى فاستعمالها في موارد الاطلاق حقيقي بينما في موارد التقييد يكون مجازيا. هذه الفوارق المتركزه على النظريه الاولى وعلى النظريه الثانيه. وتحقيق الكلام في صحه اي من النظريتين موقوف على مقدمه يذكرها الاصوليون عاده تسمى باعتبارات الماهيه. قال الاطلاق واسم الجنس. الاطلاق يقابل التقييد. فان تصورت معناه معنى واخذت فيه وصفا زائدا او حاله خاصه كالانسان العالم كان ذلك تقييدا. واذا تصورت مفهوم الانسان وهو الحيوان الناطق ولم تصدر اليه شيئا من ذلك يعني من الامور العارضه فهذا هو الاطلاق. وقد وقع الكلام في ان اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى المبحوث بنحو الاطلاق، يعني الانسان موضوع للحيوان الناطق المطلق بوصف الاطلاق، فيكون الاطلاق قيدا في المعنى الموضوع له، يكون جزء من المعنى، فيكون قيدا في المعنى الموضوع له وهو المعنى الموضوع له كلمة الإنسان، أو لذات المعنى. لاحظ الذي يطرأ عليه الإطلاق تارة والتقييد أخرى. هذه أو لذات المعنى هي النظرية الثانية، أن كلمة الإنسان لم تضع إلا للمعنى الكلي وهو الحيوان ناطق، فيكون الإطلاق وصفا عارضا كما أن التقييد وصف عارض بخلاف النظرية الأولى. لاحظ فيكون الإطلاق قيدا في المعنى جزء وليس وصف عارض. ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدم لتوضيح أنحاء لحاض المعنى واعتبار الماهية في الذهن. وحاصل هذه المقدمة المسمى في كلمات باعتبارات الماهية أننا عندنا عوالم أننا عندنا عالمان عالمان. العالم الأول هو عالمان عالمان. العالم الأول هو عالم الخارج والعالم الثاني هو عالم الذهن. فإذا جئنا إلى ماهية الإنسان بلحاظ العالم الأول وهو بلحاظ وجودها الخارجي. فإذا جئنا إلى ماهية الإنسان بلحاظ وجودها الخارجي فهي لا تخلو عن شقين بنحو المنفصلة القضية المنفصلة الحقيقية. إما أن تكون ماهية الإنسان في الخارج مقيدة بالعلم فيقال إنسان عالم، أو تلحظ ماهية الإنسان في الخارج مع عدم وصف العلم فيقال إنسان غير عالم. فالإنسان في الخارج إما عالم وإما غير عالم، ولا يوجد شق ثالث لأن النقيضين لا يرتفعان، فلا يمكن وجود شق ثالث بأن يكون لا عالم ولا لا عالم. لا يوجد شق ثالث إما عالم وإما غير عالم. إذن ماهية الإنسان بلحاظ وجودها الخارجي فقط على نحوين أو على قسمين، إما أن تكون ماهية الإنسان بلحاظ أنها عالمة أو ماهية الإنسان بلحاظ أنها غير عالمة جاهلة، ولا يوجد شق ثالث في المقام وتصور. هذا بلحاظ العالم الأول وهو عالم خارج. فالماهية احفظ المقدمات لتصل إلى النتيجة. فالماهية بلحاظ وجودها في الخارج على نحوين فقط، إما مع العلم أو مع عدم العلم. أما إذا جئنا إلى العالم الثاني وهو عالم الذهن، عالم الذهن على قسمين، عالم التعقل الأول وعالم التعقل الثاني. جئنا إلى عالم الذهن التعقل الأول ونريد أن نعرف ماهية الإنسان، نقول يمكن أن نلحظ ماهية الإنسان بالذهن على ثلاثة اعتبارات أو أنحاء أو أقسام، ما شئت فعل. فتارة نلحظ ماهية الإنسان مقيدة بالعلم فنقول إنسان عالم، وأخرى نلحظ ماهية الإنسان مقيدة بعدم العلم فيقال إنسان غير عالم، وأخرى نلحظ ماهية الإنسان مع عدم لحاظ الإطلاق وعدم لحاظ التقييد، يعني عفوا مع عدم لحاظ العلمي وعدم لحاظ عدم العلم، فهذه يطلق عليها بماهية الإنسان لا بشرط من ناحية العلم وعدم العلم. فإذا لاحظت وقل ماهية الإنسان العالم، هل ماهية بشرط شيء أي الإنسان بشرط كونه عالما، وإذا قل ماهية الإنسان غير العالم هذه ماهية بشرط لا أي بشرط عدم العلم بشرط لا. أما إذا لاحظتها من دون شرط العلم ومن دون عدم شرط العلم فتسمى لا لا بشرط. إذن عندنا ماهية بشرط شيء أي بشرط العلم، وبشرط لا أي بشرط عدم العلم، وبشرط لا عفوا ولا بشرط أي لا بشرط من ناحية العلم وعدم العلم. أنا عادة دائما في الفلسفة أو في الأصول إذا وصلت إلى هذا المطرح أطرح مثالا عرفيا حتى تستأنسون دائما بالمثال، وحاصل هذه الفكرة أو هذا المثال طرحته في البداية قبل كذا يوم في هذا الأصول وحاصل هذا المثال تارة أقول يا شيخ أحمد لا يجوز لك الحضور إلى الدرس إلا مع وجود الكتاب كتاب الأصول، وأقول للشيخ يوسف لا تحضر إلى الدرس إلا بشرط أن لا يكون معك كتاب الأصول، إذا حضور الشيخ أحمد موقوف على شرط وهو حضور الكتاب معه، أما الشيخ يوسف أيضا مشروط لكن شرطه عدم إحضار الكتاب. أما الشيخ محمد أقول له أنت لا بشرط، يعني جئت بالكتاب لم تأتي بالكتاب يحق لك الحضور إلى الدرس، فهو لا بشرط من ناحية اشتراط الكتاب وعدم الكتاب. إذن فرق بين الأمور الثلاثة، حضورك موقوف على يعني بحيث أن بشرط شيء وهو شرط الكتاب، بشرط لا وهو عدم الكتاب، لا بشرط من ناحية الكتاب وعدم الكتاب. إذا المانية بلحاظ الذهن على ثلاثة اعتبارات، ماهية بشرط شيء بشرط لا إلا بشرط هنا نقول هذه اللحاظات من أين جاءت الذهن بها؟ من أين جاء الذهن بهذه اللحاظات الثلاثة؟ نقول الذهن عندما لاحظ الخارج، قلنا الخارج لا يخلو إما إنسان عالم أو إنسان غير عالم، والنقيضان لا يرتفعان. فلاحظ الإنسان المقيد بكونه عالما فانتزع ماهية بشرط شيء أي بشرط العلم، وعندما لاحظ الإنسان بشرط كونه غير عالم انتزع ماهية بشرط لا. ويستطيع الذهن أن يلحظ الإنسان من دون أي وصف، لا وصف العلم ولا وصف عدم العلم، وهذا ماهية لا بشرط. أريد أن أصل إلى قاعدة وإلى نتيجة مهمة. إذا هذه اللحاظات الثلاثة بشرط شيء بشرط لا إلا بشرط إنما انتزعت من المعقولات الأولية. فلهذه تسمى هذه المعقولات معقولات ثانية. إذن عندنا معقولات أولية ومعقولات. ما الفرق؟ المعقولات الأولية هي المعقولات التي ينتزعها الذهن مباشرة من القلب. مثلا كيف أصل إلى عنوان السواد؟ أضع يدي عليه فتنطبع صورة السواد، أنظر إليه فتنطبع صورة السواد. أما المعقولات الثانية فانتزاعها يتوقف على وجود المعقولات الأولية. أضرب هذا المثال أيضا ضربنا هذا المثال. كيف الذهن يتطور مفهوم الحرارة ومفهوم النار؟ عن طريق آلات الحس. ينظر بواسطة باصرة إلى النار فتنطبع صورة نار في ذهن، ويلمس النار فتنطبع صورة الحرارة في ذهن. هنا مباشرة توصل إلى معنى النار ومعنى الحرارة. لكن لو سأل كيف يدرك العقل مفهوم العلية؟ مفهوم العلية ليس له وجود منحازا في الخارج. النار لها وجود استقلالي في الخارج، الحرارة لها وجود مستقل في الخارج. فعن طريق الأدوات توصل العقل إلى صورة الحرارة وصورة النار. أما العلية، قانون العلية، كيف توصل العقل إليه؟ لا يوجد شيء في الخارج يسمى علية حتى نظر إليه أو لمسه فانطبع في ذهنه. إذن كيف توصل إلى قانون العلية أو مفهوم العلية؟ قال: لما نظر العقل إلى معقولين أوليين خارجيين منحازان مستقلان في الخارج وهو مفهوم النار ومفهوم الحرارة، وقاس أحدهما بالآخر ورأى أن الحرارة تنبعد عن النار وأن النار تنبعد عنها الحرارة، ورأى توقف أحدهما على الآخر، عند هذه المقايسة لبركة هذه المقايسة وهذه المقارنة انتزع عنوانا يسمى عنوان التوقفية والعلية. لما قاد أحدهما إلى الآخر أدرك عنوان العلية، وليس عندما نظر إلى النار أو إلى الحرارة توصل إلى العلية، بل لا بد من نشاط وجهد ذهني وهي مقايسة أحد المفهومين بالمفهوم الآخر يتوصل إلى عنوان العلية. فقالوا أن مفهوم العلية والفوقية والتحتية والإمكان وما شابه ذلك كلها معقولات ثانية. أما السواد لأنه موجود في الخارج، والبياض لأنه موجود في الخارج، والحرارة لأنه موجود في الخارج، والنار لأنه وجود خارجي منحاز مستقل تسمى بالمعقولات الأولية. إذا لماذا تسمى مفهوم العلية معقول ثاني؟ لأنها تأتي في رتبة متأخرة عن المعقول الأول. أولا وجود نار وحرارة كمعقول أولي، ثم بعد ذلك يقيس أحد المعقولين وأحد المفهومين إلى الآخر فيتوصل إلى عنوان العلية فهي معقول ثاني. ولهذا قيل أن المعقولات الثانية دائما تنتزع من معقولات أولية عند المقايسة والمقارنة والجهل الفكري. كذلك هنا نقول في المقام، نحن في الخارج لا يوجد عندنا إلا إنسان عالم وإنسان غير عالم. عندما نأتي ويلحظ الذهن الخارج، إذا لاحظ الإنسان الخارج المقيد بالعلم فينتزع ماهية بشرط شيئين وهي بشرط العلم، وإذا لاحظ الخارج ورأى الإنسان غير العالم ينتزع ماهية بشرط لا، ويستطيع أن ينظر إلى الإنسان مجردا عن العلم وعدم العلم ويعبر عنه ماهية لا. فهذه اللحظات الثلاث وهي بشرط شيء لا بشرط، بشرط لا إن، معقولات ثانية تنتزع عن المعقولات الأولية. لحاظ الخارج تتميز بخاصية الوجود والعدم. فماهية الإنسان تتميز تارة بقيد العلم يعني بشرط وجود العلم، وأخرى تتميز بعدم العلم. أيضا ماهية الماهيات بلحاظ الذهن تتميز بصفة الوجود بصفة وجودية وعدمية. فعندنا ماهية في الذهن بشرط وجود العلم وبشرط عدم وجود العلم، ولا بشرط من ناحية العلم وعدم العلم، يعني عدم اللحاظين لحاظ العلم وعدم العلم. بعد ذلك لو قمنا بالمقارنة بين الماهية التي بلحاظ الوجود الخارجي وبين الماهيات التي بلحاظ الوجود الذهني، أولا نعم والماهية التي بلحاظ الوجود الذهني، نقول الماهية التي هي بشرط شيئين بلحاظ الوجود الذهني تكون منطبقة على الماهية التي في الخارج، وهي ماهية الإنسان العالم، فتكون مرآة لها منطبقة عليها. ماهية الإنسان بشرط العلم تنطبق على الإنسان العالم في الخارج، وماهية الإنسان بشرط عدم العلم تنطبق على الإنسان غير العالم في الخارج الجاهل. عندنا ما هي ثالثة في الدين وهي لا بشرط. هذه اللا بشرط تنطبق على ماذا في الخارج؟ إذا قلت أن اللا بشرط تنطبق على الإنسان العالم، لكن الإنسان العالم وهي لا بشرط من ناحية العلم وعدم، وإذا قلت أنها تنطبق على الإنسان الجاهل أيضا هي لا بشرط من ناحية العلم والجهل، إذن تنطبق على ماذا؟ قد تقول أنه في الحقيقة والواقع لا تنطبق لا على هذا ولا على لا، لأن هي لا بشرط، ولا بشرط لا ينطبق على بشرط شيء وبشرط لا. فمعنى ذلك أنها لا وجود لها في، وأن وعاءها فقط وعاء الذهن، بخلاف بشرط شيء لها ما بإزاء في الخارج، والبشرط إلى عدم العلم لها ما بإزاء في الخارج. أما هنا وهي الماهية التي هي لا بشرط ليس لها ما بإزاء في الخارج، يقول السيد نعم ليس لها ما بإزاء في الخارج مستقل مستعد، ليس لها ما بإزاء في الخارج بمعنى أننا نقول في الخارج هناك ثلاثة أمور عرضية، إنسان عالم وإنسان غير عالم وإنسان لا عالم ولا لا عالم لا بشر، هذا غير صحيح لأنه في الخارج إما عالم أو غير عالم والنقيضان لا يرتفعان، ولكن الماهية الذهنية لا بشر هي موجودة في ضمن وجود الإنسان العالم وعدم العالم، لا بشرط محفوظة في ضمن هذا ولا في ضمن الإنسان العالم وعدم العالم، فهي منطبقة عليه موجودة في ضمنها. لماذا؟ لأن لا بشرط المفروض أنها تشمل البشرط شيئا ولا بشرط، فبالتالي هي محفوظة في ضمن العالم وعدم العالم. نعم ليس لها وجود منحاز مستقل في الخارج، إنما وجودها بوجود أفرادها، أفرادها موجودة وهو العالم وعدم العالم. فبالتالي نقول لا بشرط بما أنها تمثل جامعا يجمع العالم وعدم العالم، لأننا نقول ماهية مع غض النظر عن العلم وعدم العلم، فهي تجتمع مع العلم وعدم العلم، فبالتالي موجودة ومحفوظة في ضمن وجود أقسامها. وهذا معنى أنها ليس لها وجود منحان مستقل في الخارج، إنما وجودها محفوظ في ضمن وجود أقسامها. بناء على ذلك ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أن الماهية لا بشر، أن الماهية لا بشر إذا نفناها إلى الماهية بشرط شيء في الذهن، وإلى الماهية بشرط لا في الذهن، تكون قسيما لهم. فنقول هنا ثلاثة أقسام عرضية في الذهن: ماهية بشرط شيء، ماهية بشرط لا، ماهية لا بشرط. وكل قسم يكون قسيما ومقابلا للقسم الآخر، ولهذا إلا بشرط تسمى ماهية لا بشرط قسمي، لأنها تقع في ضمن الأقسام الثلاثة. فعندنا بشرط شيء كالإنسان العالم، بشرط لا كالإنسان غير العالم، لا بشرط القسمي، لأنها تقع في مقابل الأقسام. بينما هي في الخارج هي جامعة تجمع بشرط شيء والبشرط لا، وإذا كانت جامعتان والأقسام محفوظة في ضمنها لا تقع قسيما، لأن الجامع يستحيل أن يكون قسيما لأقسامه. من المستحيل أن تكون الكلمة قسيما للاسم والفعل، الكلمة يستحيل بما أنها جامع أن تقع في عرض أقسامها، فلا بد أن تكون جامعة فوق أقسامها والأقسام تندرج تحتها. كذلك هنا الماهية لا بشرط القسم من المستحيل وهي جامع للبشرط شيء والبشرط لا أن تقع في عرض أقسام المقابلة. نعم بلحاظ الذهن، بلحاظ الذهن نقول نعم عندنا بشرط شيء ولحاظ بشرط لا ولحاظ لا لا بشرط. هذا كله في لحاظ الماهية في مقام التعقل الأول، في مقابل عندنا لحاظ الماهية في مقام التعقل الثاني. نقرأ هذا ثم نبين التعقل الثاني ما هو. ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى واعتبار الماهية في الذهن لكي يتحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على أساس ذلك، أي على أساس بيان اعتبارات الماهية. وحاصل هذه المقدمة مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال، مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال، أن ماهية الإنسان إذا توسعنا أنحاء وجودها في الخارج نجد أنه لاحظ الآن الماهية بلحاظ وجودها الخارج، نجد أن هناك خصلتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم، وهما الإنسان الواجد لصفته خارجا أي الإنسان العالم، والإنسان الفاقد لها لصفة العلم خارجا وهو الإنسان غير العالم، ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان معا لاستحالة ارتفاع نقيضين. من المحال أن يكون في الخارج لا عالم ولا لا عالم. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقة. لماذا ليس في عرض، يعني ليس قسيما للحصتين؟ لأنه قلت أن يكون جامعا، إذا كان جامعا من المستحيل أن يقع في عرض الأقسام. الكلمة ليست جامعة للاسم والفعل والحرف، إذا كانت الكلمة جامعة من المستحيل أن تقع في عرض الاسم والفعل، لقد اسم وفعل وحرف وكلمة، هذا من المستحيل. إذا مجرد فرض الجامع هو أن لا يكون في عرض أقسامه، ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية، ما معنى معقولاته الأولية؟ التي ينتجعها من الخارج مباشرة، هذا معنى المعقول الأولي. كما قلنا كالسواد والبيض، معقول أولي لأنه ينتجعه من الخارج. كيف ينتجعه من الخارج؟ انظروا إلى هذا الكتاب الأسود، تنفتح صورة الكتاب، فصورة السواد عفوا، فصورة السواد انطبعت من خلال الكتاب الأسود الذي في الخارج. نجد ثلاثة حصص أو ثلاثة أنحاء من لحاظ ماهية، كل واحد يشكل صورة للماهية في الذهن تختلف عن الصورتين الأخريين، لأن لحاظ ماهية الإنسان في الذهن تارة يقترن مع لحاظ صفة العلم، وهذا ما يسمى بالمقيد أو لحاظ الماهية بشرط شيء أي بشرط العلم، وأخرى يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم، وهذا نحو آخر من المقيد ويسمى لحاظ الماهية بشرط لا أي بشرط عدم العلم، وثالث لا يقترن بأي واحد من اللحاظين، لا لحاظ العلم ولا لحاظ عدم العلم، لأنه شيخنا من الجهة المشتركة بين بشرط الشيء والبشرط لا؟ الشرطية، الشرطية هي الجهة المشتركة، وجهة الافتراق أن بشرط الشيء شرطية وجود بينما بشرط لا شرطية عدم الوجود، أما لا بشرط فهي عدم شرطية عن الإطلاق. وثالثا لا يقترن بأي واحد من هذين اللحاظين، وهذا ما يسمى في المطلق أو لحاظ الماهية لا شرط، يعني ليست مشروطة لا بالعلم ولا بعدم، فهي مطلقة من ناحية العلم وعدم العلم، وهذه هي التي تسمى لا بشرط قسمي في الخبال الذي سوف يأتي، لا بشرط مقسمي. وهذه الحصص الثلاث لاحظ عرضية اللحاظ في وعاء، ما معنى أنها عرضية؟ يعني تقع في عرض واحد، كل قسم يكون في مقابل القسم الآخر، لحاظ بشرط شيء يقابل لحاظ بشرط لا يقابل الإلا لا بشرط، فنكون في عرض واحد. هذا لاحظ هذا الذي ذكرناه بلحاظ الذهن، اطلق عليه أنت التعقل الأول، عالم التعقل الأول. قال وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذه الحصص الثلاث من لحاظ الماهية تتميز بخصوصيات ذهنية وجودا وعدما، وهي هذه الخصوصيات لحاظ الوصف وهو كما إذا لاحظنا وصف العلم، ولحاظ عدم الوصف كما إذا لاحظنا عدم العلم، وعدم اللحاظين أي عدم لحاظ العلم وعدم لحاظ عدم العلم، فعدم اللحاظ لا بشرط. وأما الحصتان الممكنتان للماهية بالخارج فتتميز كل واحدة منهما بخصوصية خارجية وجودا وعدما، وهي وجود الوصف يعني الإنسان العالم في الخارج خارجا، وعدم الوصف وهي وجود الوصف وعدمه أي عدم الوصف وهو الإنسان غير العالم في الخارج. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاث للحاظ الماهيات الذهن بعضها عن بعض تسمى بالقيود. لماذا؟ لأنها منتزعة من المعقولات الأولية. هذه الصور الذهنية انتزعت من معقولات أولية، وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصبتان في الخارج أحداهما عن الأخرى بالقيود الأولية. إذا كل خاصية ذهنية تسمى أيضا ثانويا، وكل خاصية خارجية تسمى وصفا أو قيدا أوليا. الإنسان في الخارج تارة نقول خاصيته صفة العلم الخارجي، وأخرى صفة عدم العلم في الخارج. هاتان خاصيتان خارجيتان. ونلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط شيء. ما هو هذا القيد الثانوي؟ وهو لحاظ صفة العلم، يكون مرآة لقيد أولي، وهو نفس صفة العلم المميز لإحدى الحصتين الخارجيتين. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط شيء، أي الماهية بشرط العلم، فهما مطابقا للحصة الخارجية الأولى وهي الإنسان الخارجي العالم. ماني واضح هذا المعنى؟ يعني أقول ماهية الإنسان العالم في الذهن تطابق ماذا في الخارج؟ الإنسان العالم. وماهية الإنسان بشرط لا أي غير العالم تطابق الإنسان الجاهل الذي في الخارج. كما نلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط لا، وهو لحاظ عدم صفة العلم، مرآة لقيد أولي وهو عدم صفة العلم المميز للحصة الخارجية الأخرى. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا مطابقا للحصة الخارجية الثانية وهي الإنسان غير العالم. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا، يعني بشرط عدم العلم، مطابقا للحصة الخارجية الثانية وهي غير العالم. لاحظ انه في الخارج ما نعبر لحاظ، اللحاظ امر نقول في الخارج هناك حصتان عالم وغير عالم. لحاظ الانسان في الذهن العالم يطابق الحصه الخارجيه وهي الانسان العالم، ولحاظ الانسان في الذهن غير العالم يطابق الحصه الخارجيه وهي الانسان غير العالم. هذا واضح. واما القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية لا بشرط. ما معنى لا بشرط؟ أي عدم كلا لحاظين، عدم لحاظ العلم وعدم لحاظ عدم العلم، فليس مرآة لقيد أول. لماذا؟ لأنه عدم اللحاظ، وعدم اللحاظ ليس مرآة، العدم ليس حافيا عن شيء خارجي. أو قل بعبارتنا أن اللا بشار ليس له ما بإزاء في الخارج، ليس له ما بإزاء في الخارج. فإذا لم يكن له، لأنه في الخارج إما مع عدم العلم أو مع العلم، ولا يوجد في الخارج، لا يكون مع العلم ولا مع عدم علم، لأن النقيضين لا يرتفعان. إذا لا يكون مرآة لحصة خارجية. ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشرط ذات الماهية المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. ماذا يريد أن يفعل؟ نريد أن نقول نحن عندما نقول أن ماهية الإنسان لا بشرط ليس لها ما يطابقها في الخارج بوجود منحاز مستقل. نعم، في الخارج ما هو مستقل إما عالم وإما غير عالم، ولا يوجد في الخارج يشار إليه لا عالم ولا لا عالم، هذا هو ولكنه ماهية الإنسان لا شك موجودة في الخارج لكن بوجود غير منحاز، موجودة بوجود أفراد، لأن اللا بشرط تتبع مع البشرط شيء والبشرط لا، اللا بشرط تتبع مع ألف مع ألف شرط، فبالتالي اللا بشرط كما ينطبق على الإنسان العالم، يعني اللا بشرط عن الطبيعة، طبيعة الإنسان من غير أخذ الإطلاق ولا أخذ علم الإطلاق وهو طبيعة الإنسان كما تنطبق على الإنسان المطلق تنطبق على الإنسان المقيد أي الإنسان العام، الطبيعة تنطبق على الاثنين معا، وهذا معنى أن الطبيعة موجودة بوجود أفرادها، وهذا ما قرأناه في بحث كلي منطقي، قلنا الكلي المنطقي كالإنسان لا وجود له في الخارج، نحن لا يوجد عندنا في الخارج إنسان وفي الكلية، لأن كل شيء وجد في الخارج فهو متشخص، وإذا كان متشخصا فهو جزئي وليس كلية، إذا الإنسان بوصف الكلية لا وجود له في الخارج لأن ما هو في الخارج متشخصا وجزئي، إذا كيف يقال أن الإنسان موجود في الخارج بوجود أفراد الليل والنهار؟ فهو موجود بتبع وجود أفراده وليس له وجودا منحازا مستقلا في الخارج. هنا كذلك الطبيعة التي هي اللا بشرط في الخارج ليس لها وجود منحاز مستقل في الخارج، ولكن موجودة لانحفاظ أقسامها فيها. ما هو في الخارج؟ بشرط العلمي وبشرط عدم العلم، وبشرط العلمي وبشرط عدم العلمي تنسجم مع الطبيعة، لأن الطبيعة كما تنطبق على العلمي تنطبق على عدم العلم، فهي موجودة بوجود أفرادها. فلاحظ ما أريد أن أشير إليه، لا يوجد تهافت. هنا السيد الصدر يقول: وأما القيد الثانوي المميز للحاض ما هي لا بشرط وهو عدم كلا اللحاظين فليس مرآة لقيد أول، لأنه عدم اللحاظ وعدم اللحاظ ليس مرآة، يعني ما يريد أن يقول أن لا بشرط ليس لها وجود في الخارج. بعد ذلك انظر ماذا يقول: ومن هنا كان المرئي لحاظ ما هي لا بشرط ذات الماهية. ما معنى ذات الماهية؟ يعني الطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. ما معنى الطبيعة في ضمن المطلق والمقيد؟ المطلق موجود في الخارج والمقيد موجود في الخارج، إذن المحفوظة في ضمن المطلق أي الإنسان بغير الإنسان ما عاد يوصفه بالعلم، والمقيد أي الإنسان الموصوف بكونه عالما. هنا يريد أن يقول أنه لا بشرط محفوظة في ضمن المطلق والمقيد، نقول لما كان المطلق والمقيد حقتان خارجيتان لأن الإنسان في الخارج إما عالم وإما غير عالم، فإذا كانت الحقتان الخارجيتان محفوظتان في النقطة من باب أولى أن يكون المقسم موجودة، وإلا يستحيل أن تكون الأقسام موجودة والمقسم ليس موجود، لأن المقسم محفوظ في أقسامه. ولهذا إذا قلت الكلمة محفوظة في الاسم، إذن الاسم كلمة، الفعل كلمة، كذلك إذا قلت إلا بشرط وهي الطبيعة محفوظة في ضمن المقيد، يعني إذا كان المقيد موجودا في الخارج إذن الطبيعة موجودة بتبع وجود المقيد. ومن هنا نعم، وعلى هذا الأساس صح القول بأن المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث اللا بشرطي جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين الثالث. السابقين لانحطامه أي انحطام إلا بشرطهما إلا بشرط عن الطبيعة، والطبيعة محفوظة في ضمن البشرط شيء ولا بشرط والبشرط لا عفوا. وإن كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاثة، يعني تقع في عرض واحد، لأن إذا جينا إلى نفس اللحاظ، لحاظ البشرط شيء غير لحاظ البشرط لا غير لحاظ الله، كلهم لحاظات متعددة، فيمكن أن يقال لحاظ البشرط شيء هو لحاظ الله بشرط. وإن كان الملحوظ وهو المطلق والمقيد يحفظ في اللحاظ الثالث وهو الله بشرط. وإن كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاثة فاللحاظ الله بشرط بما هو لحاظ يقابل اللحاظين الآخرين وقسم الثالث لهما، فتكون نسبة أحد اللحاظات إلى الأخرى نسبة أقسام بعضها إلى البعض الآخر نسبة التباين، لأن النسبة بين القسم والقسم الآخر دائما نسبة التباين، نسبة الاسم إلى الفعل نسبة التباين، ولهذا يسمى لا بشرط القسمي. ولكن إذا التفت إلى ملحوظه مع الملحوظين في اللحاظين الآخرين كان جامعا بينهم، هو كان يعني لا بشرط، اللا بشرط يجمع الملحوظين، وإن كان من جهة اللحاظ ماذا يكون قسيما للحاظين الآخرين، لأننا عندنا شيئان يجب التفريق بينهما، عندنا الملحوظ وعندنا اللحاظ. الملحوظ قد يكون واحدا بيننا ولكن اللحاظ قد يكون متعددا، مثلا هذه المسجلة ملحوظة يعني وقعت تحت النظر وتحت اللحاظ، تارة ألحظها أنها سوداء من جهة اللون، وأخرى ألحظها أنها قوية من جهة الصناعة أنها يابانية مثلا، وأخرى ألحظها أنها أنيقة من ناحية هنا. كم لحاظ عندنا؟ ثلاثة لحاظات، لحاظ من جهة اللون ومن جهة الصناعة ومن جهة الشكل والأناقة، وإن كان الملحوظ واحدا صحيح؟ الملحوظ واحد وهو نفس المسجلة، هذه اللحاظات متباينة أو ليست متباينة؟ متباينة. وأخرى يكون الملحوظ متعددا وأيضا اللحاظ متعددا. هنا نريد أن نقول نفس اللحاظ بما هو لحاظ بشرط العلم وعدم شرط العلم وعدم لحاظين العلم وعدم العلم، هذه اللحاظات النسبة بينها نسبة تباين. بينما إذا نظرنا إلى الملحوظ ترك أن يكون الملحوظ هو الإنسان العالم والإنسان الجاهل والإنسان الذي لم يخف فيه وصف العلم وعدم العلم، يعني الوجود الطبيعة، أو قل بعبارة أخرى تارك أن يكون الملحوظ هو الإنسان العالم وأخرى الإنسان الجاهل وأخرى طبيعة الإنسان. ومن الواضح أن طبيعة الإنسان تجتمع مع العالم والجاهل، فهنا إذا نظرنا إلى الملحوظ وهو الطبيعة تكون الطبيعة نقسما وجامعا للعالم والجاهل، للبشرط شيء والبشرط لا. أما إذا لاحظنا نفس اللحاظ نقول لا، لحاظ الماهية لا بشرط لا يكون جامعا لنفس لحاظ البشرط شيء والبشرط لا، كل منهما لحاظ مستقل ومباين للحاظ الآخر. إذا كون الطبيعة جامعة للمطلق والمقيد من ناحية الملحوظ، أما من ناحية نفس اللحاظ يكون البشرط اللا بشرط مباينا للبشرط الشيء والبشرط لا. لاحظ ماذا يقول، وإن كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاثة فاللحاظ اللا بشرط بما هو لحاظان يقابل اللحاظين الآخرين وقسم الثالث لهما، لحاظ بشرط شيء والبشرط لا، أي لحاظ لا بشرط، لأن لاحظ أنه واضح أنه يفترض لحاظ بشرط شيء يعني بشرط وجود شيء، والبشرط لا بشرط عدم وجود شيء، أما لا بشرط يعني لا يوجد شرطان، لا شرط وجودي ولا شرط عدمي، ولهذا يسمى لا بشرط القسم. لماذا؟ لأنه يقع في عرض الأقسام الأخرى، ولكن إذا التفت إلى ملحوظه إلى الملحوظ وهو الإنسان مع الملحوظ في اللحاظين الآخرين، نقول الملحوظ ما هو؟ الملحوظ الإنسان العالم، والإنسان الجاهل هو طبيعي الإنسان، هذا هو الملحوظ. الملحوظ عن المرئي كان أي طبيعي الإنسان جامعا بينهما. لماذا؟ لأن الطبيعة تجمع الإنسان العالم والإنسان الجاهل لا قسما في مقابلهما، بدليل انحفاظه، انحفاظ الطبيعة فيهما في العالم والجاهل معا، والقسم لا يحفظ في القسم المقابل له. هذا كله في عالم التعقل الأول، الذهني الأول، ثم إذا تجاوزنا هذا عالم التعقل الذهني الثاني الذي نحصل عليه